صفق المجد فهيا للبطولات تهيا وانطلق كالسهم حرا واركب العزم مطيا. صفق المجد فهيا للبطولات تهيا وانطلق كالسهم حرا واركب العزم مطيا. مبدعونا قد أتينا في ثبات ورويا نملأ الدنيا سرورا وبهاء عبقريا. نملأ الدنيا سرورا وبهاء عبقريا. صفق المجد فهيا للبطولات تهيا وانطلق كالسهم حرا واركب العزم مطيا. في المهمات ترانا نرتقي شما عليا قد نهضنا للمعالي وارتضيناها سجيا. صفق المجد فهيا للبطولات تهيا وانطلق كالسهم حرا واركب العزم مطيا. إننا كالليث نمضي نحن لا نرضى الدنيا. إننا كالليث نمضي نحن لا نرضى الدنيا.